الظهور. كانت عندي وليمة وكان هناك شخص لم يرضى أن يقوم معنا، حلفت عليه وقلت له قم وهكذا علي الحرام أنك تقوم، فأرجو من فضلكم أن تنصحون بذلك. ما يجد الإنسان أن يحرم ما أهل الله، يقول عليك أن تفعل كذا، علي الحرام أن تفعل كذا، وعلي الحرام أن تفعل كذا، وعلي الحرام من طعامك أو شرابك أو جارك أو لباسك. لا، الله جل وعلا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها النبي إذا تحرم أهل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وليس للناس أن يحرموا ما أهل الله، وإذا فعل الإنسان هذا فعليه التوبة وعليه كفارة يمين، لأن الله قال قد فرض الله محلة أيمانك. فإذا قال عليه الحرام ما يأكل كذا، عليه الحرام ما يصوم فلان، عليه الحرام ما يأكل ذبيحتك، عليه الحرام ما يدخل بيتك، هذا من باب تحريم ما أهل الله، وحكمه حكم اليمين، فعليه كفارة يمين إذا فعل ما حرم أنه لا يفعل.